الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب المصنف الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فضل الجمعة ويومها: حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيد الأيام يوم الجمعة. هذا خبر مرسل ابن المسيب، من ليس من الصحابة. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن هبيرة عن عبد الله قال: إن سيد الأيام يوم الجمعة وسيد الشهور رمضان. هذا الخبر حسن الإسناد، هبيرة صدوق، بقية رجال الثقات. عن عنة أبي إسحاق. يبدو أنه ورد من طريق آخر. حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجمعة لساعة ما دعا الله فيها عبد مسلم بشيء إلا استجاب له. هذا الخبر حسن الإسناد، فيه الأجلح صدوق، وبقية رجال الثقات. وأصل الخبر في الصحيح. حدثنا حسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. هذا الخبر صحيح الإسناد، وهو في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: لم تطلع الشمس بيوم هو أعظم من الجمعة، إنها إذا طلعت فزع لها كل شيء إلا الثقلان اللذان عليهم الحساب والعذاب. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال: الصدقة تضاعف يوم الجمعة. حدث ابن فضيل عن حصين عن هلال بن يساف عن كعب أن يوم الجمعة يفزع له الخلائق والجن والإنس، وإنه لتضاعف فيه الحسنة والسيئة، وإنه ليوم القيامة. حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطي سؤله، قيل: أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. هذا الخبر في كثير بن عبد الله المزني، وهو متروك، خبر ضعيف جدا. حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير ابن محمد عن عبد الله بن محمد عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي لبابة ابن عبد المنذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وأعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة: ما من ملك مقرب، ولا أرض، ولا سماء، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، إلا وهن مشفقون من يوم الجمعة. هذا الخبر فيه عبد الله بن محمد هو ابن عقيل، ضعيف الخبر، ضعيف الإسناد. حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت: يا جبريل، ما هذه؟ قال: هذه الجمعة. قال: قلت: وما الجمعة؟ قال: لكم فيها خير. قال: قلت: وما لنا فيها؟ قال: يكون عيدا لك ولقومك من بعده. ويكون اليهود والنصارى تبعا لك. قال: قلت: وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا من الدنيا والآخرة، هو له قسم إلا أعطاه إياه، أو ليس له بقسم إلا ادخر له عنده ما هو أفضل منه، أو يتعوذ به من شر هو عليه مكتوب، إلا صرف عنه من البلاء ما هو أعظم منه. قال: قلت له: وما هذه النكتة فيها؟ قال: هي الساعة، وهي تقوم يوم الجمعة، وهو عندنا سيد الأيام التي اختارها، ونحن ندعوه يوم القيامة ويوم المزيد. قال: قلت: مما ذاك؟ قال: لأن ربك تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه تبارك وتعالى، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، وينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب، ثم يتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى، ثم يقول: سلوني أعطكم. قال: فيسألونه الرضا، فيقول: رضائي أحلكم داري، وأنيلكم كرامتي، فسلوني أعطكم. قال: فيسألونه الرضا. قال: فيشهدهم أنه قد رضي عنهم. قال: فيفتح لهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: وذلكم مقدار انصرافكم من يوم الجمعة. قال: ثم يرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء، ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي درة بيضاء ليس فيها فصم ولا قصم، أو درة حمراء أو زبرجدة خضراء، فيها غرفها وأبوابها مطرزة، وفيها أنهارها وثمارها متدلية. قال: فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا إلى ربهم نظرا، وليزدادوا منه كرامة. هذا الخبر فيه ليث ضعيف، وإثمان لم يتبين لي من هو. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جاءني جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء. قال: فقلت: ما هذه؟ قال: هذه الجمعة وفيها الساعة. يزيد الرقاشي هو ابن أبان، ضعيف، وبعض أهل العلم يقول متروك، الخبر ضعيف. طيب شيخ، الحديث السابق لي عن كعب، كعب الأحبار اسم من الصحابة، مستعد الحكم عليه. في التعجيل إلى الجمعة. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المتعجل إلى الجمعة كالذي يهدي بدنه، ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي طائرة. هذا إسناد صحيح، والخبر في الصحيحين بمعنى. حدثنا شباب قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان الخير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهوره، وادهن من دهنه، أو مس طيب من بيته، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. هذا إسناد صحيح، والخبر في الصحيحين. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد عن أوس بن خالد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم: جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان، والإمام يخطب، جاء فلان فأدرك الصلاة ولم يدرك الخطبة. هذا الخبر فيه أوس بن خالد مجهول، وعلي بن زيد هو بن جدعان أيضا ضعيف. من كان إذا مطرت لم يشهدها. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر عن علي بن عون قال: نبئت أن محمد اشتد المطر يوم جمعة فلم يجمع. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن قتادة عن كثير مولى بن سمرة قال: مررت بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس، فقال: ما خطب أميركم؟ قلت: أما جمعت؟ قال: منعنا منها هذا الردغ. هذا الخبر فيه قتادة وقد دلس رواية عن كثير ليست من رواية في الصحيحين. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث. يحيى بن سعيد عن سعيد. شو قال الشيخ؟ ما عن عندنا عن قتادة فيه سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن قتادة. عن سعيد عن قتادة سقطت في الطبع بس النسخ كلها فيها. حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس أمر مناديه فنادى في يوم مطير يوم جمعة: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. هذا الخبر صحيح. سعيد في هذا الخبر والذي قبله هو سعيد بن أبي عروبة. سعيد من الثقات الذين روى عنهم الشيخان لكنه اختلط في آخر عمره، فعرفوا الذين تقدمت روايتهم واستثنوا روايتهم عنه وأثبتوا صحتها، ومنهم محمد بن بشر ويحيى بن سعيد القطان وقرابة 15 رجلا، ومن عداهم فإنهم يحكمون بضعف روايته عنه لأنهم لم يتبين أنهم قد رووا عنه قبل اختلاطه. داخل الذي فعله ابن عباس هذا الخبر في الصحيحين، والذي فعله ابن عباس أنه أمر المنادي أن يقول عند قول حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، هذا فعل ابن عباس. يعني يحدث حي على الصلاة. نعم. من رخص في ترك الجمعة. حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابن لسعيد بن زيد بن نفيل كان بأرض له بالعقيق على رأس أميال من المدينة، فأتي ابن عمر غداة يوم الجمعة. أتى الرجل ابن سعيد. دي بالضم شيخ. مثبت لي بعدها بالضم كذلك. فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شكواه. فذكر له شكوى فانطلق إليه وترك الجمعة. حدثنا عبد الوهاب. ظاهر الخبر صحة الإسناد، رجاله كلهم ثقات. حدثنا عبد الوهاب قال: سألت يونس عن الرجل يحضر والدته. في بعض الروايات تحتضر وفي بعض النسخ تحتضر والدته. يحضر شيء؟ نعم، يحضر والدته يعني يحضره ملك الموت. حدثنا عبد الوهاب قال: سألت يونس عن الرجل يحضر والدته أو والده أو نسيبه، أله عذر في ترك الجمعة؟ فقال: كان الحسن يرخص فيها لصاحب الجنازة يخاف عليها أو الرجل يكون خائفا. حدثنا عمر عن ابن جراج عن عطاء قال: إذا استصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه وترك الجمعة. حدثنا معتمر عن عمران بن حدير قال: قال رجل لأبي مجلس أو قلت له: آت الجمعة وأنا أشتكي بطني، قال: عجز. حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلس نحوه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الفضل عن الحسن قال: ليس على الخائف ولا على العبد الذي يخدم أهله ولا على ولي الجنازة ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدا الجمعة. قوله هناك قول لاحق بن حميد عجز، هذه كلمة تستخدم للزجر. حدثنا وكيع عن همام قال: سمعت الحسن وسئل عن الخائف عليه جمعة فقال: وما خوفه؟ قال: من السلطان. قال: إن له عذرا. الأعمى إذا كان له قائد يجب عليه الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسني. سؤال ولا جواب؟ سؤال. الأعمى إذا كان له قائد يجب عليه الجمعة؟ يجب. عندي يجب. تم حط استفهام. اللي في النسخ أيجب، في بعضها أتجب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة. قال وكان يرخص للخائف في الجمعة. يرخص يعني الحسن. وكان يرخص للخائف في الجمعة. في تفريط الجمعة وتركها. حدثنا يزيد بن هارون ومحمد بن بشر وابن إدريس قالوا أنبأنا محمد بن عمرو عن عبيد بن سفيان الحضرمي قال سمعت أبا الجعد الضمري وكانت له صحبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك الجمعة 3 مرات تهاونا طبع على قلبه. هذا الخبر، هذا الإسناد إسناد جيد، رجاله ثقات إلا محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق، فالخبر حسن. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن مينا عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وهو على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم ولا يكتبن من الغافلين. هذا صحيح الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا همام بن يحيى عن قتادة عن قدامة ابن وبرة العجيفي عن سمر بن جندب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار. هذا خبر في قدامة بن وبرة، قد وثقه ابن معين وابن حبان وصحح له ابن خزيمة وأخرج له هو داود، لكن البخاري يقول لم يصح سماعه من سمرة، ومن ثم فالخبر منقطع. حدثنا هشيم عن عوف عن سعيد بن أبي الحسن عن ابن عباس قال من ترك الجمعة 3 متواليات طبع الله على قلبه. هشيم مدلس قد روى الخبر بالعنعنة، يكون خبر منقطع حكما. حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن العباس بن عبد الله بن معبد قال قال أبو هريرة ما أحب أن لي حمر النعم ما أحب أن لي حمر النعم ولا أن الجمعة تفوتني إلا من عذر. هذا صحيح الإسناد إلى أبي هريرة. حدث ابن إدريس عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس 2 أو 3 فتكون الجمعة فلا يشهدها ثم تكون فلا يشهدها فيطبع الله على قلبه. هذا الخبر مرسل، محمد بن عباد ليس من الصحابة، فيه ابن جريج وقد عن وهو مدلس. حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص سمعته منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. ظاهر هذا الخبر صحة الإسناد. حدثنا حفص عن الليث عن مجاهد قال اختلف رجل إلى ابن عباس شهرا يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشهد جماعة ولا جمعة قال في النار. ليث ضعيف، ويبدو أن هذا من آراء ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يرى أن من شرط صحة الصلاة الجماعة. من كان يأمر بالطيب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الحق على المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة وأن يمس طيبا إن كان عنده، فإن لم يكن عنده طيب فإن الماء له طيب. هذا خبر ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبده عن عثمان بن حكيم عن عثمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد الخدري قال إن من الحق على المسلم إذا كان يوم الجمعة السواك وأن يلبس من صالح ثيابه وأن يتطيب بطيب إن كان. هذا الخبر فيه عثمان ابن سليمان أو ابن أبي سليمان وهو مجهول. حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر إذا راح إلى الجمعة اغتسل وتطيب بأطيب طيب عنده. ظاهر هذا صحة الإسناد إلى ابن عمر. عبيد الله وابن عمر العمري ثقة. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عباس قال أقول برأيي ويمس طيبا إن كان عنده. هشيم مدلس، خبر منقطع حكما. حدثنا محمد بن بشر والفضل بن دكين عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن مغفل قال لها غسل وطيب إن كان. أبو بكر بن عمرو بن عتبة مجهول. حدثنا عبيد الله عن عثمان عن مجاهد قال إلبس أفضل ثيابك يوم الجمعة وتطيب بأطيب ما تجد. حدثنا وكيع عن شداد أبي طلحة عن معاوية بن قرة قال أدركت 30 من مزينة كلهم قد طعن أو طعن أو ضرب أو ضرب، إذا كان يوم الجمعة اغتسلوا ولبسوا من أحسن ثيابهم وتطيبوا ثم راحوا وصلوا ركعتين ثم جلسوا فبثوا علما. حدثنا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يجمر ثيابه في كل جمعة. هذا صحيح الإسناد إلى ابن عمر. في الثياب النظاف والزينة لها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أنبأنا الحجاج عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس برده الأحمر يوم الجمعة ويعتم يوم العيدين. أبو جعفر محمد بن علي ليس من الصحابة، فالخبر مرسل، والحجاج هو ابن أرطاه مدلس وقد عنان. حدث ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع قال كان ابن عمر يغتسل للجمعة كاغتساله من الجنابة ويلبس من أحسن ثيابه ثم يخرج حتى يأتي المصلى. محمد بن إسحاق صاحب السيرة صدوق مدلس وقد عن هنا، فالخبر منقطع. حدثنا عبيد الله قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبي ليلى قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب بدر وأصحاب شجرة إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. صحيح الإسناد إلى ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى قد أدرك جماعة كثيرة من الصحابة. حدث ابن نمير عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله قال نظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس يوم الجمعة باذة هيئتهم فقال ما ضر رجلا لو اتخذ لي هذا اليوم ثوبين. هذا الخبر ضعيف الإسناد، موسى بن عبيدة ضعيف. حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثله، وزاد فيه ثوبين يروح فيهما. كذلك فيه موسى بن عبيدة. السعي إلى الصلاة يوم الجمعة من فعله ومن لم يفعله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز أنه سمع ثابتا البناني يقول كنت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فلما أن سمع النداء بالصلاة قال قم نسعى. هذا صحيح الإسناد إلى أنس. حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال فاسعوا إلى ذكر الله قال بقلبه. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حيان عن أكرمة قال السعي العمل. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن رجل عن مسروق فاسعوا إلى ذكر الله قال الوقت. حدثنا وكيع عن موسى بن دينار عن موسى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب قال موعظة الإمام. حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب قال السعي العمل. اللي قبله شو حدثنا؟ أوكي. حدثنا وكيع عن موسى بن دينار عن موسى بن أبي كثير. موسى بن دينار. نعم. عن موسى ابن أبي كثير. بعض النسخ عن دينار. تحتاج إلى مراجعة. حدثنا وشيم عن عباد بن راشد عن الحسن في قوله فاسعوا إلى ذكر الله قال أما والله ما هو بالسعي على الأقدام وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار ولكن بالقلوب والثبات والخشوع. بعض النسخ بالقلوب والنيات. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يقرأها فامضوا إلى ذكر الله ويقول لو قرأتها فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. هذا الخبر منقطع. إبراهيم هو النخعي لا يروي عن ابن عباس. لا يروي عن عبد الله بن مسعود. حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم عن خارشة قال قرأها عمر بن الخطاب فامضوا إلى ذكر الله. أيضا رواية إبراهيم عن خارشة منقطعة. في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة. حدثنا أبو بكر قال حدث ابن نمير عن جويبر عن الضحاك في قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قال هو إذن من الله فإذا فرغ فإن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء وعن القاسم عن مجاهد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض قال إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. العصا يتوكأ عليها إذا خطب. حدثنا وبك قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبهم يوم عيد وفي يده قوس أو عصا. هذا الخبر ضعيف الإسناد حال أبي جناب وقد اختلف أهل العلم في العصا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب عليه لكن قال بعضهم بأن هذه هي عادة العرب فيكون ذلك مباحا وقال طائفة بأنه من المستحبات. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون دالة على مشروعية الفعل واستحبابه إلا أن يأتي دليل يدل على خلاف ذلك. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيى قال رأيت عمر بن عبد العزيز يخطب وبيده قضيب. حدثنا وكيع عن سفيان عن واصل عن أبي وائل أن كعبا رأى جريرا وفي يده قضيب فقال إن هذا لا يصلح إلا لراع أو والي. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى جرير. في الرجل يزحم يوم الجمعة فلا يقدر على الصلاة حتى ينصرف الإمام. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام قال سمعت قتادة يقول في رجل فتح مع الإمام يوم الجمعة فلا يقدر على ركوع ولا سجود حتى صلى الإمام قال كان الحسن وإبراهيم يقولان يصلي ركعتين يعني يوم الجمعة. بعض النسخ فلم يقدر لعلها أوفق للسياق. حدث ابن علي عن يونس قال سئل عن رجل ركع ركعتين يوم الجمعة فلم يقدر على السجود حتى سلم الإمام فقال نبئت عن الحسن أنه قال يسجد سجدتين ثم يقوم فيقبل الركعة الأولى. حدث أزهر السمان عن ابن عون قال قال رجل لنافع زحمت يوم الجمعة فلم أقدر على الركوع والسجود فقال أما أنا فلو كنت لأومأت. حدثنا محمد بن عبد الله عن معقل عن الزهري قال إذا ازدحم الناس يوم الجمعة فلم تستطع أن تسجد فانتظر حتى إذا قاموا فاسجد. في تنقية الأظفار وغيرها يوم الجمعة. حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال ينقي الرجل أظفاره في كل جمعة. حدثنا معاذ عن المسعود عن ابن حميد ابن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال في من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج الله منها الداء وأدخل فيها الشفاء. حدثنا وكيع عن مبارك عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه أنه كان يدعو بأكل بين يوم الجمعة يعني المقصين. بعض النسخ بالقلمين يدعو بالقلمين. حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا مندل عن عمران ابن أبي عطاء قال رأيت ابن الحنفية ينقي أظفاره في كل جمعة. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم قال رأيت سعيد بن جبير ينقي أظفاره في الصلاة. في الشرب والإمام يخطب. حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس قال لا بأس بالشرب والإمام يخطب. ما يستحب أن يقرأ الإنسان في مجلسه يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عون عن أسماء قالت من قرأ قل هو الله أحد والمعوذتين يوم الجمعة 7 مرات في مجلسه حفظ إلى مثلها. حجاج مدلس قد عن الخبر منقطع حكما. حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا يونس قال كان الحسن يحصب المساكين يوم الجمعة والإمام يخطب يقولهم اقعدوا قال وكان عكرمة لا يرى لهم جمعة. حدثنا الجرير عن سنان ابن حبيب قال قلت لإبراهيم فاتتني الجمعة قال أكثر من السجود في أهل السجون. تنقية الأثبار ولا رأيت ابن الحنفية وصحابه الحنفية ليس من الصحابة ما أولد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما تزوج علي إلا بعد وفاة فاطمة. فاطمة توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بـ6 أشهر وهي من بني حنيفة. في أهل السجون. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان أنبأنا رجل عن ابن سيرين في أهل السجون قال يجمع الصلاة يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا شيخ لنا عن الأعمش عن إبراهيم قال ليس على أهل السجون جمعة. الرجل يحدث يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال أنبأنا يزيد بن إبراهيم سئل الحسن عن رجل أحدث يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال يصلي 4. حدثنا وكيع قال سألت سفيان عن رجل افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فذهب ليتوضأ فجاء وقد صلى الإمام قال يصلي 2 ركعتين ما لم يتكلم. أبواب العيدين. في الطعام يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا هشيم بن بشير قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر يوم الفطر على تمرات ثم يغدو. بن إسحاق صاحب السيرة مدلس ودعنا عنه هنا. حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى. حارث والعور ضعيف. حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال إن من السنة أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة ولا تخرج حتى تطعم. حجاج هو ابن أرطاة مدلس الخبر منقطع حكما. حدثنا وشيم قال أنبأنا حصين قال غدوت مع معاوية ابن سويد بن مقرن يوم فطر وقلت له يا أبا سويد هل طعمت شيئا قبل أن تغدو قال لعقت لعقة من عسل. حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ابن معقل أنه لعق لعقة من عسل ثم خرج. حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج. حدث ابن علي عن يحيى بن أبي إسحاق قال أتيت صفوان بن محرز يوم فطر فقعدت ببابه حتى خرج علي فقال لي كالمعتذر إنه كان يؤمر في هذا اليوم أن يصيب الرجل من غدائه قبل أن يغدو وإني أصبت شيئا فذاك الذي حبسني وأما الآخر فإنه يؤخر غذاءه حتى يرجع. أظهر أنه إيش يؤخر غداؤه إذا حط الهمس على كرسي. نعم هو إذا كان على مثل ما قرأت يؤخر حين إذا تحط على كرسي. إن كانت يؤخر هل هي بفتح الفاء بفتح الخاء أو بكسرها؟ نعم. كان يؤخر تصير على الواو. كان يؤخر يعني المسلم فإنها تكون على كرسي كما هو عندك. نعم. ولا على صدر إذا كانت في الكسر مبالعة. يؤخر غداءه على كل على السطر. نعم. لا تكون على كرسي إلا إذا كانت هي مكسورة أو ما قبلها مكسور. حدث ابن علي عن ابن عم قال كان ابن سيرين يؤتى في العيدين بفالوذج فكان يأكل منه قبل أن يغدو. وقال ابن عون إنه يمسك البول. العيد ولا في العيدين؟ يؤتى في العيدين. نعم. واصل. حدثنا وكيع عن شعبان الحكم عن عبد الله بن شداد أنه مر على بقال يوم عيد فأخذ منه قصدة فأكلها. حدثنا هشيم قال أنبأنا المغيرة عن الشعبي قال إن من السنة أن يطعم يوم الفطر قبل أن يغدو ويؤخر الطعام يوم النحر حتى يرجع. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن محمد بن عبد الرحمن قال كان الأسود يأمرنا أن نطعم قبل أن نغدو يوم الفطر. حدثنا وكيع عن مسرة ابن معبد عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء قالت كل قبل أن تغدو يوم الفطر ولو تمرة. أم الدرداء هذه الصغرى ليست من الصحابة. حدثنا معاوية بن هشام قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن يوسف عن السائب ابن يزيد قال مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر. هذا الخبر فيه شيخ ابن أبي ذئب يوسف مجهول. نعم. هذه الصيغة لها حكم الرفع. نعم إذا قال لها حكم الرفع. إذا قال الراوي السنة كذا أو مضت السنة فإنه لها حكم الرفع. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن المنهاري عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال إذا خرجت يوم العيد يعني الفطر فكل ولو تمرة. هذا صحيح الإسناد لابن عباس. حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله بن رهيمة قال سمعت عمر بن عبد العزيز يوم الفطر يخطب فقال إن هذا يوم قد كان ينبغي فيه بعض الطعام وبعض الشراب فبعض الطعام وبعض الشراب. حدثنا يحيى بن يعلى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد أنه قال اطعم يوم الفطر قبل أن تخرج. حدثنا هشيم عن مغير عن إبراهيم قال بلغه أن تميم بن سلمة خرج يوم الفطر ومعه صاحب له فقال لصاحبه هل طعمت شيئا؟ قال لا. فمشى تميم إلى بقال فسأله ثمرة أن يعطيه أو غير ذلك ففعل فأعطاه صاحبه فأكله. فقال إبراهيم ممشاه إلى رجل يسأله أشد عليه من تركه الطعام ولو تركه. حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مدلس قال أصب شيئا قبل أن تغدو. حدثنا شباب قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر بالأكل يوم الفطر قبل أن يأتي المصلى. هنا الكلام في رواية رجاله ثقات لكن في الكلام في عنعنة أبي إسحاق ينظر هل ورد من طريق آخر. ابن أبي إسحاق الصواب أبي إسحاق والسبيعي. نعم. حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال كانوا يؤمرون أن يأكلوا قبل أن يغدوا يوم الفطر. حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى. عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف على الصحيح، في خلاف، بعضهم يقول بأنه لا بأس به، الأظهر أنه ضعيف، ومن ثم فالخبر ضعيف الإسناد. من رخص ألا يأكل أحد شيئا ومن فعل ذلك. حدثنا عبد الله بن نمير قال أنبأنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى ولا يطعم شيئا. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى ابن عمر. حدثنا هشام قال أنبأنا مغيرة عن إبراهيم قال إن طعم فحسن وإن لم يطعم فلا بأس. في الركوب إلى العيدين والمشي. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز من استطاع منكم أن يأتي العيد ماشيا فليفعل. حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من السنة أن يأتي العيد ماشيا. الحارث ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدثنا عبد الرحيم عن مسعر عن عاصم عن زر قال خرج عمر بن الخطاب في يوم فطر أو في يوم أضحى، خرج في ثوب قطن متلببا به يمشي. هذا حسن الكلام. في رواية عاصم عن زر، عاصم هو ابن أبي النجود صاحب قراءة مشهورة، وكثير من أهل العلم يقول بأن عاصم عن زر صدوق يخطئ، ولذلك يضعفون رواية عاصم عن زر. حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن المهاجر عن إبراهيم أنه كره الركوب إلى العيدين والجمعة. حدثنا وكيع عن محمد بن أبي حفصة قال رأيت الحسن يأتي العيد راكبا. الساعة التي يتوجه فيها إلى العيد أية ساعة هي؟ حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن علي عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي الصبح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يغدو كما هو إلى المصلى. هذا الخبر صحيح الإسناد لابن عمر. حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه كان ينصرف مع سعيد المسيب من الصبح حين يسلم الإمام في يوم عيد حتى يأتي المصلى عند دار كثير بن الصلت فيجلس عند المصراعين. حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب قال صليت الفجر في هذا المسجد في يوم فطر فإذا أبو عبد الرحمن وعبد الله بن معقل، فلما قضيا الصلاة خرجا وخرجت معهما إلى الجبانة. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان بن عبيد المكتب عن إبراهيم قال كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم، يعني يوم العيد. حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز عن سفيان بن عبيد يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبيد عن عبيد شنو كذا عن عبيد القراءة ابن عبيد. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال كانوا يصلون الفجر وعليهم ثيابهم، يعني يوم العيد. حدثنا وكيع عن عمران عن أبي مجلز قال ليكن غدوك يوم الفطر من مسجدك إلى مصلى. حدثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن عروة قال كان عروة لا يأتي العيد حتى تستعلي الشمس. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن محمد بن علي وعامر وعطاء قالوا لا يخرج يوم العيد حتى تطلع الشمس. حدثنا شباب قال أنبأنا ابن أبي ذئب عن عيسى بن سهل ابن رافع بن خديج أنه رأى جده رافع بن خديج وبنيه يجلسون في المسجد حتى إذا طلعت الشمس صلوا ركعتين ثم يذهبون إلى المصلى، وذلك في الفطر والأضحى. خبر حسن الإسناد. عيسى بن سهل صدوق. حدثنا شريك عن منصور قال غدوت إلى إبراهيم يوم عيد فوجدته قد صلى وعليه ثيابه. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.